كيف يكون بر الوالدين عبادة وما فضل البر؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده توحيد اللي هو أعظم واجب على العبيد، بعديه على طول وبالوالدين إحسان. فالنبي يقول له كيف تركت أبوي؟ قال تركتهما يبكيان يا رسول الله. ده راح يجاهد. طب النبي قال له إيه؟ ارجع فأضحكهما. قبل صلة الرحم أعظمها الأب والأم، والوالد باب من أبواب الجنة. تفنن في البر، إنك تتفنني إزاي إن أمك ترضى عنك ووالدك. قال له أم هو بها بر لو أقسم على الله هي لأبره. فأنت ممكن تبقى من أفضل الناس عند الله ببرك لأمك، بل أشد أنواع البر البر بعد الموت. فبيقول فجلست على حفظ القرآن حتى حفظته برقم الصفحة ورقم الآية ورقم الجزء ورقم الحزب، كل ده عشان إيه؟ برا بأمه. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. احنا تكلمنا طبعا في البيوت، يعني بيوت يحبها الله عز وجل. وجهنا نصيحة للزوج وللزوجة. طبعا اللقاء ده عن مين بقى؟ عن العيال. نصيحة للأبناء، يعني كل من يرانا من أحبابنا ومن شبابنا، أبنائنا وبناتنا، أو أبنائنا وبناتنا. يعني طبعا نصيحة، بيوت يحبها الله. طبعا كيف نجعل أبناءنا صالحين مصلحين والبيت تملأ السكينة؟ وطبعا مشاكل الأولاد في البيوت كثيرة، طبعا مشاكل بين الأخ وأخوه والأخ وأخته، أو مشاكل في مواجهة التربية مع الأبناء، إن ده مدمن تليفون، ده مش عارف إيه، ده ما بصليش، ده بيعمل. فإحنا النهاردة بنوجه نصيحة للأبناء، وإن شاء الله برضو الأباء معنا يستمعون أمهاتنا. أول حاجة دكتور محمد، معنا عنصر بر الوالدين عبادة، دي نصيحة للأبناء. كيف يكون بر الوالدين عبادة وما فضل البر؟ أيوة. وثمرات البر. طبعا البر ده من أعظم الواجبات. الله سبحانه وتعالى لما أمر العباد بشيء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده توحيد اللي هو أعظم واجب على العبيد، بعديه على طول وبالوالدين إحسانا. فالإحسان للوالدين هو أعظم شيء تعمله بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب ناس كتير هتقولك طب البر ده إيه؟ البر ده شيء واسع جدا جدا جدا. يبدا من ابتسامه في وجه ابوك وامك لما تشوفه، يبدا من تقبيل اليد، يبدا من اهون شيء في المعامله اليسيره اللي تحاول بس تحسن فيه لابوك وامك، انك تسمعه، انك تكلمهم، انك تقول لهم سلام عليكم، صباح الخير، مساء النور، تصبحوا على خير. كلمات البسيطه دي تؤجر بها عند الله اجور عظيمه جدا جدا. وعايز اقول ان من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا ان مبدأ العلاقات الطيبة بينك وبين الناس اللي حواليك، اللي من أعظمها العلاقة بينك وبين أبوك وأمك، الكلمة الطيبة. قال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم. الكلمة الحلوة اللي انت ممكن تلاقيها حاجة عادية، يعني لا، بدل زي ما العوام بيقولوا كده، عموم المسلمين يعني، بدل الأبيحة تطلع المليحة. بدل ما تقول كلمة وحشة قول كلمة حلوة. بدل ما تقول يلا عايزين حاجة وتسيبهم وتمشي، تأمروني بشيء، انا رايح حاجه، محتاجين حاجه، الله تأمرني يا ام اجيب حاجه وانا جاي، محتاجه حاجه يا امي، محتاجه حاجه يا ابويا، تأمرني بحاجه، تصبح على خير، اي كلمه بقى حلوه، هي ديت اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. قول التي احسن ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينهم. يعني ايه الشيطان ينزغ بينهم؟ يعني انا ممكن اقول كلمه تحمل معنيين، يقوم الشيطان يخليه يحملها على المعنى الوحش. ده نصيحة للعموم، للعموم الأبوين، فما بالك في الأب والأم. وأعظم الرحم الأب والأم. إحنا بنتكلم على صلة الرحم، والله سبحانه وتعالى نظر إلى الرحم وقال لها من قطعتك قطعته ومن وصلتك وصلته. أعظم الرحم هو الرحم اللي أنت جيت منه، اللهم أمك صدق وأبوك. فقبل صلة الرحم أعظمها الأب والأم، والوالد باب من أبواب الجنة. فانت زي ما الصلاة باب من ابواب الجنة، زي ما الصيام باب، الوالد باب من ابواب الجنة. وبالوالدين احسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا وبالوالدين احسانا، ووصينا الانسان بوالديه احسانا. عبد الله مسعود رضي الله عنه كان يقول في الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم اي؟ قال بر الوالدين. تخيل كده واحد شاب راح يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بيقول له كيف تركت ابويك؟ قال تركتهما يبكيان يا رسول الله. ده راح يجاهد. طب النبي قال له ايه؟ ارجع فاضحكهما. فكم من شاب من الان يبكي ابوي، ده مش راجع، ده راح يلعب، ايوه ده راح يقعد على التليفون، ده هي رايحه فرح في مكان مش كويس، وامها بتقولها والدتها بتقولها طب بلاش، ده راح يجاهد في سبيل الله، النبي بيقول له ارجع فاضحكهما كما تركتهما يبكيان. ففي روايه في حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شاب ايضا اراد الجهاد فقال لا احي ابويك، قال نعم اذا، قال ارجع ففيهما فجاهد. من اعظم انواع الجهاد واعظم انواع البر بر الوالدين، جهاد في طاعه الله عز وجل ثم بر الوالدين، التفنن في البر، انك تتفنني ازاي ان امك ترضى عنك ووالدك. فتاة تقول والله والدي بيزعلني ومش عارف اعمل معايا ايه، وانا بصراحه مش قلبي حاسه ان هو، لا لا لا، وان فعل وفعل وهي فعلت الوالد او الوالده، سيدنا ابراهيم كان يعني والده كافر، قال له وبيحضر كفر، كان بيحضر يا ابتي يا ابتي يا ابتي اني اخاف كلمة. يا ابتي اني اخاف اي مسك، يا ابتي اني، ده بيدور كفر مش بيدور مثلا لحاجه مش عاجباه ولا ده كفر والاخر يقول له الا ان لم تنتهي لارجمنك، هو يلا عشان والدك بقى بيزعلك او بيضربك او انت والدتك بتهينك او ده بقول له هرجمك. قال سلام عليك، استغفر الله، استغفر الله، سلام عليك. الاحسان رغم ان في اذى، ده مرحله ثانيه يعني، في ناس مطلوب انه يحسن بيحسن، لكن في واحد يؤذى من ابوي، في احيانا ابوين بيكونوا يعني ضاغطين شويه، انت بتصبر على الاذى وبتبر، فانت اتنين. ايوه، فدي احنا بننبه. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل اي الناس حقه بصحابته يا رسول الله، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم من، قال امك، قال ثم ابوك. احق الناس ان تصاحبهم هي والدتك اللي قاعده معاك في البيت دي، اللي انت ناسيها دي، اللي انت ما بتقولش كلمه حلوه. يعني في امهات بتبكي، والله انا كنت في عمره اخيره دكتور محمد، امهات كذا كذا موقف، يعني امي جايه تحكي لي بتقول لي انا خد رقم ابني، يعني بعدها بتقول لي خد رقم ابني كلمه، يعني قول له انا قلبي واجعني باللي بيعمله معايا، تعبني، انا مش عارف ادعي له. او اب تاني برضو لقيت بعد محاضره ليا في فندق في جنب الحرم شويه كده، فبقول لي لقيت الناس كلها بتقول لي معلش كلم الاب ده، ماله يا جماعه زعلان من ابنه، طيب حاج مالك، والله انا ابنه عنده 50 سنه وفوق هو كبير. فبيقول لي انا قلبي مش عارف ادعي لابني، اقول له انا انا انا انا يعني بقول لي مش عارف ادعي له، قلبي مش جايبني ادعي له. ايوه اب تاني يقول انا ابني يعني بيضربني، ام تقول بنتي اقسم بالله بخاف منها بتضربني. لا اله الا الله، والله ده موجود. كنت قابلت ام من امهاتنا من سنوات في مسجد، فرايته عليها علامات العفاف فوق 60 سنه تقريبا، وقلت لها ازيك يا حاجه عامله ايه، انا بحب امهاتنا الكبار دول. قلت له والله يا ابني، حكت لي بقى انا ابني بعد ما زوجته وربيته وبنيت له وعملت، في يوم من الايام زوجته قالت لي اطلع بره، فلقيتها بتقول لي اطلع بره، قلت لها طب استني ابني لما يجي، يعني هي ظنها ان ابنها هينصف يعني. فابنها جه فبتقول له يا ابني زوجتك بتقول لي اطلع بره، قال لا اسمع كلامها. للاسف الام طلعت قعدت على السلم، بعدها الام قعدت في قريه جنب المنصوره، هي كانت قريه جنب المنصوره، الام قعدت في حته تانية بتنام في بقى، بتنام تحت سلم بيت على شويه قش. لو حرموا يوما بسمتها غنوا للبر بألحاني، فالام نعيم يعرفه من جرب يوم الحرمان. احد المشايخ في السعوديه في خطبه من الخطب بيقول سمعت صوتا كان شيء سقط على الارض بعد الخطبه في الصلاه، فبيقول انتهيت من الصلاه فذهبت فاذا بشاب سقط على الارض، فاخذوه الى المستشفى في السعوديه فمات. فبيتعجب من الموتة دي، ان ما ازاي وقع، يعني موتة خاتمة طيبة. فسأل يعني كان له اخ، فطلب منه اولا ان يذهب الى غسله، يعني يحضر غسله، فرأى من علامات حسن الخاتمة ما الله به عليم. فبقول لي اخو اخبرني ما سبب خاتمة اخيك، ايه الخاتمة الطيبة، ايه سبب حسن الخاتمة دي؟ قال يا شيخ نحن 10 من الاخوة والاخوات، وكان هذا من ابر الناس بامه، ولدرجة انه كان يأتي لها بمستحضرات التجميل، يجيب لها شامبو، يجيب لها شاور، يجيب لها، تدخل تشوف تفنن في البر. ايوه، فده المعنى اللي احنا بنقول فيه، ربنا سبحانه وتعالى ما امرش بالبر ولكن امر بالاحسان اللي هو اعلى من يعني ايه، يعني النهارده مثلا لو انا قلت لاولادي انا نفسي تفاح، هديله تفاح، فواحد من ولادي مثلا نزل اشترى اي تفاح مقابله في السوق وقام جايب لي تفاح، هو طبق الامر ولا ما طبقوش؟ طبقه، بس هل ده الاحسان؟ واحد تاني راح جاب افضل نوع تفاح انا بحبه، يا سلام. واحد تالت راح جاب افضل نوع تفاح وغسله لي وحطه لي في طبق وجه، واحد رابع قطعه لي وجاء اكلني في بقي، ده كلهم استجابوا الامر. بس شوف درجات الاحسان، تفنن ربنا قال بقى ايه، وبالولدين احسان، احسان احسن حاجه عندك تطلعها. شباب كتير وبنات يقولك انا ابويا مؤذي، ابويا نرجسي، ابويا عمل فيا، امي ما بتقولش فيا كلمه واحده. ربنا سبحانه وتعالى قال وان جاهداك، خد كلمه جاهداك دي بتذكر فين في الجهاد؟ بالسيف. يعني ايه جاهداك؟ يعني ربطوك وضربوك وعذبوك ليه؟ لتشرك بي ما ليس لك به علم. تعمل ايه؟ اهجرهم، اضربهم، قطعهم؟ لا، في دي فلا تطعهما. سمعش كلامهم في دي وصاحبهما في الدنيا معه. يا سلام، يعني في نفس الوقت اللي بيضربوك عشان تشرك بالله ما تسمعش كلامهم في الشرك، بس اوعى بقى تعصيهم، اوعى تقطع صلتك بيهم. ده مهم يا دكتور محمد. يعني حتى لو ابوك وحش، حتى لو امك وحش، حتى لو هم لو ظالم، حتى لو كفار وبيحاربوك عشان تكفر، تعمل ما تسمعش كلامهم في الكفر وصاحبهم في الدنيا معروف. فحتى لو ابوك وحش مش عذر، حتى لو امك وحشه مش عذر، لابد برضو تصاحبهم. اسمه على الله عند الله. بالظبط، ربنا اللي يحاسبهم. وبرضو في لمحه جميله هنا مهمه جدا، افضل التابعين مين؟ سيدنا اويس القرني. سيدنا اويس كان ممكن يبقى صحابي لو هاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام، لو رأى النبي وشافه بس لحظه. ايه اللي منعه من الهجره؟ امه كانت مريضه ومسكينه، فضل يبر بيها لدرجه ان فاته اجر انه يبقى صحابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير التابعين اويس، قال: له ام هو بها بر، لو اقسم على الله لابره. يا سلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمه دي وقال للصحابه اذا رايتم اويس فسالوه الدعاء، فسيدنا ابو بكر وعمر كان كل لما يجي وفد من اهل اليمن يسالهم افيكم اويس، يقول لا ما فيش فين اويس، لحد ما جه في سنه في عهد سيدنا عمر افيكم اويس، قالوا وما تفعل باويس، ده واحد كده بيرعى الغنم بتاعتنا وكده يعني. قال ندوء، فجه فقال له ما فعلت انت، ايه اللي خلاك؟ قال له ايه؟ قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير التابعين اويس القرني، سياتي عليكم من اهل اليمن اويس، له ام هو بها بر، لو اقسم على الله لا بره. فساله الدعاء فعرف اويس، اتشهر بين الناس، فبدا الناس تروح له ادعي لنا يا اويس، ادعي لنا يا اويس، فكره ذلك، ده بعد ما امه ماتت يعني. فسافر بين الناس حتى لا يعلم. شوف سيدنا اويس اترافع المرتبه دي عند الله ليه؟ ببره بامه. ببره بامه، نعم. فانت ممكن تبقى من افضل الناس عند الله ببرك لامه. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. بالظبط، من علامات السعاده بر الوالد. كان عكسها شقاء. شقاء. كان احد الابناء يحكي ويقول: لامه الناس كانت امه فقدت عقلها، وكانت تبصق في وجهه يعني يخدمها وينظفها ويعطيها ما تشاء وتسب وتهين وفقدت عقلها وتبصق في وجهه. فقيل له يعني احد بيقول له: انت امك لا تعقل اصلا، ما هي شايفه انت بتعمل ايه معها؟ ده هي اصلا عقلها ما. قال: كفى ان الله يعلم. انا ربنا يعلم. عامل الله سبحانه وتعالى. شفت البر مع ايه؟ ايوه. يعني امه اصلا مش عارفه هو بيبرها، بس ربنا يعلم. وبعدين في فرق رهيب جدا يعني، كان حد بعض الناس شايف واحد بيبر امه وعمال يشيلها ويغسل لها ويعملها وهي كبيره في السن بقى مش قادره، فقال له بيسال العالم بيقول له: هكذا وفيتوه حقها؟ قال: لا ابن عمر، كانت تحملك وتنظفك، ترجو حياتك وانت ترجو مماتها. الله. يعني انت هي كانت وانت صغير بتنظف لك، بس كانت عايزاك ايه؟ تعيش وتكبر. انت دلوقتي بتقول امتى تستريح بقى من اللي هي فيه. جاء رجل الى عبد الله بن عمر في الحج وهو يطوف بالكعبه يحمل امه عليه، قال له: اتراني جازيتها يا ابن عمر؟ اني لها بعيرها المذلل، اتراني جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بطلقه واحده. يعني انت مهما فعلت لن توفي حقهم. الله عز وجل قال: ولا تقل لهما اف. دي برضو شفت كلمه قال له التفسير: لو علم الله كلمه اهون من اف لقالها. يعني ديت اهون كلمه، ليه؟ كلمه من حرفيه. نعم. اف كلمه من حرفيه، ما فيش اهون من كده. هي اف يعني. تخيل بقى دلوقتي اللي بيضرب والده ووالدته او بيهنهم، وهي كذلك تخيل اللي امه بتخاف منه او بتخاف منها، ده حسابه عن ربنا. فدي ولا تقول لهم اف ولا تنهرهما، حته وقل لهما قولا كريما، يعني قول لهم كل كلمه طيبه. واخفض لهم انتوا انتو الخير والبركه، انتوا البركه بتاعتنا، ده احنا بنرزق بسببكم، ده احنا عايشين في خيركم، ده احنا فضله خيركم، ده احنا عايشين بدعواتكم. قول لهم كلام طيب، وانت لو تفننت في ذلك والله لا احبوك واكرموك ولا احبك الله. بالظبط. واخفض لهم جناح الذل من الرحمه. وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيره، ده عنصر معانا برضو الدعاء. واخفض لهم جناح الذل، ما تتكلمش مع ابوك ند، والدك والدتك اكيد. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا البر. العنصر الثاني لا، وبعدين اصلا يعني فكره ان انت تتذلل لوالديك، انت ما تعملهمش ان انت كبرت، لا، تذلل اللي هو امرني. احد العلماء كان يعطي درسا وكان امامه اكثر من 10,000 طالب، فجاءت امه قالت له: تعالى ضع الطعام للدجاج. فقام احد الطلاب عنده فقال: انا افعل يا شيخ. قال: لا، دعك، هذه امي. فذهب ووضع الطعام للدجاج وعاد الى مجلسه. عالم قال: انا دي امي. وكان احدهم يقول: اني احتسب اذا قمت ليله واخي يقوم الليله يصلي وانا اقوم بين يدي امي، احتسب ليلتي ان شاء الله خيرا من ليلتي. تخيل دلوقتي انت مثلا لو استاذ ولا دكتور ولا مهندس ولا راجل لك شأن في منطقتك ولا شيخ ولا داعيه، وامك جت قالت لك قدام الناس كده: ايه، روح احلب البقره ولا روح هات لي البتاع العلف بتاع الحيوان، هيبقى منظرك عامل ازاي ولا هتزعل ازاي؟ عادي، راح وجاب وعمل لله. يشهد الله أنا أول مرة أقولها عبر المنصات، كنت منذ أيام في زيارة بمدينة وكان معي رجل، ودخلت سافرنا ساعات يعني، دخلت على أمه امرأة كبيرة يعني، فأقسم بالله نزل هذا الشاب هذا الرجل على قدم أمه. يعني أنا مش متخيل إن في كده يعني، لأنا أسمعه مثلا تقبيل يد تقبيل رأس تقبيل قدم، تقبيلها إزاي بس ينزل على قدم أمه من فوق من هنا. أقسم بالله دكتور محمد أمسك بيدي أم بقدم أمي هكذا، أمه تسحب قدمي والله الله يفعل هكذا، يمسح وجهي ورأسي وقدي هكذا، أم تسحب. قلت لها يا والدها هذا بير، هي مستحية يا ابني، حرام يا ابني يا حجة. والله كان يمسح وجهه بقدم أمه، الجنة تحت قدمي. يا أمي. سلام يا الله. طبعا ما فيش حديث الجنة تحت قدمي، بس في حديث إلزم قدميها فإن الجنة تفسم. أيضا ضابط الطاعة، يعني هنا العنصر معنا دكتور محمد طاعة الوالدين في المعروف. أيوه. نعم. هو بلا شك الطاعة ده بقولنا دي حاجة حديث عمدة في باب الطاعة، طاعة الأب وطاعة الأم وطاعة حتى رئيسك في الشغل حتى مديرك حتى، إنما الطاعة في المعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بنات كتير وشباب بيبعتوا أنا أبويا مثلا منعني من الحجاب أو من النقاب أو منعني أن أنا ألتحي أو منعني أن أصلي في المسجد أو منعني، نقول له بقى إيه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن ترفق. مش معنى كأنك تشكلهم ولا تزعق لهم ولا أنتوا كفرة ولا أنتوا ما تفهموش حاجة في الدين ولا أنتوا جاهلة، لا، أنت افعل ما أمرك الله عز وجل به بالمعروف. وقول لهم قول لي يا والدي سامحني أنا مش هقدر أجيب لك سجاير. مش هقدر بيرفك أقول له حاجة أنا أحبك والله بس معلش أنا بس دي مش هقدر. أيوة. مش هقدر في دي معلش، إنما أنت فاسق. انت عدو. اعوذ بالله. في كده في ابناء في بدايه التزام ده مش واخد الحميه. يعني مش دي، لا لا، انت خلاص يعني قول له يا ولدي سامحني والله انا نفسي اعملها لك بس انا ما اقدرش. يعني قول النبي انما الطاعه في المعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعه للمخلوق. انا ما اقدرش، انا والله نفسي ما اكسرش خاطرك، نفسي اعملها كل نفسك فيه بس دي ما اقدرش. لحل تكون دي سبب توبته من الذنب ده بالظبط، ممكن هو يتكسف. بنت ام مثلا بتقول لها عايزك يجي لك عريس كويس كده، ما انت ايه اللي انت لابساه ده ومتلبسي وحطي ميك اب في الشارع وبرفني نفسك كده وبتاع، ده تطيع والدتها فيها؟ اكيد لا، لان انا ما طاعته في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وبالعكس انت عفافك ويعني طاعتك لله سبحانه وتعالى ستكون سببا ان يجي لك زوج صالح، لكن انت ممكن لما تتبرجي وكده يجي لك زوج بس مش صالح ولا حاجة وينكد عليك عيشتك وسبب في كربك في الدنيا والآخرة. حفظ الفكر الاولاد، وطبعا ايضا من الشبهات والانحرافات الفكرية الموجودة المعاصرة، هذا يعني ايضا نصيحه للاباء عن الابناء انهم يحافظوا على اولادهم من الافكار المحيطه والشبهات، وكذلك يعني حفظ دينهم. هو احنا اتكلمنا نصيحة الاباء والازواج والزوجات في موضوع حفظ دينهم، احنا بنقول بقى للابناء دايما ابوك وامك خايفين عليك لما بيقول لك احفظ قران، بيقول لك قوم صلي، بيقول لك خد بالك من دينك. هو مش بيتحكم فيك ولا غايته ان هو يؤذيك ولا يمنعك مما تحب، هو غايته انه خايف عليك، هو بيأمرك بالطاعة عشان بيحبك حتى لو اسلوبه مش عاجبك، حتى لو انت حاسس فيها بنبرة تحكم ولا في كذا ولا في كذا، في النهاية هو بيأمرك بذلك ليه؟ عايزك تدخل الجنة معاه، عايزك تبقى رفيقه في الجنة، عايزك تبقى رفيقه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عايز لك الخير. فحتى لو هو غلط في اسلوبه، غلط في كذا في غلط في كذا، انت بيحفظ دينك بيحفظ دينك. نعم. فانت اسمع كلامه ليه؟ عشان انتوا الاثنين. نعم. تجتمعوا في جنة النعيم. اهمية حفظ القرآن وطلب العلم للابناء نصيحة. ايه اهميتهم؟ طبعا هو النقطة دي مهمة جدا، ان احنا يعني للأسف في مجتمع سادت فيه معايير باطلة، وبقى فيه تعليم مختلط، وبقى فيه تلفزيون وسوشيال ميديا بتعلمك حاجات غلط. انت بقى اذا ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبك حب الطاعة وحب القرآن وحب الكلام ده، انهل منها وحاول ان انت تملأ حياتك. يعني انا حتى يمكن حكيت القصة دي قبل كده، ان انا لما ربنا سبحانه وتعالى اذن لي يعني ببداية ان انا اصلي في المسجد واتعرف على الصحبة الصالحة وكده، في الوقت ده من الحاجات الاساسية اللي انا عملتها ان انا التزمت بحاجة بسيطة جدا، ان انا اصلي الصلاة في ميعادها واصلي السنن واقرأ ورد قرآن ولا صفحة. التلات حاجات دول لما انا حافظت عليهم قلبوا حياتي. ليه؟ ما هو الصلاة في المسجد عرفتك على ايه؟ على الصحبة الصالحة وعلى دروس العلم. نعم. وعلى فضائل كنت بتسمعها في الدروس وانتهاء عن المعاصي وانتهاء عن المعاصي والتزام بالصلاة في المسجد، غيرت لي حياتي. نعم. ورد القرآن ولو بسيط بس التدبر، كنت بقرأ صفحة واحدة بس بحاول أفهمها، غيرت لي حياتي تماما. ليه؟ عرفت قصة الأنبياء، عرفت معاني جميلة ما كنتش معناها، وصف الجنة، حال الصالحين، الحاجات اللي في القرآن اللي الواحد بس لو تأمل فيها كده هتغير حياته. فأنت ابدأ بالحاجات البسيطة دي في حياتك وانت لسه طالب في إعدادي في ثانوي، لسه طالب في الجامعة، التزم بالصلاة في المسجد، بورد قرآن، بورد من العبادات، بطلب علم، بدورات أونلاين، هتلاقي حياتك كلها بتتغير. فإنوي بر الوالدين في كل حاجة بتعملها. طيب في سؤال دايما بقى بيجي اللي هو، طب أنا أبويا وأمي أو أحدهما توفي، هل انقطع البر؟ بل أشد أنواع البر البر بعد الموت. بالضبط. ليه بقى؟ لأن هو انقطع عمله إلا من ثلاث، أنت واحد منهم. نعم. ولد صالح يدعو له. والمال، الصدقة الجارية، الحاجات دي كلها أنت تقدر تعملها، فتقدر تدعي له، تقدر تتصدق عنه، تقدر أن أنت تهب له بعض الأعمال. عند جمهور السلف أن يجوز أن أنت تهب له ختمة، تهب له ورد، تهب له تسبيحة، تهب له ركعتين تصليهم يوم تطوع. هو أحوج الآن لبر ما يكون لهذا ما شاء الله. دخلت في عنصر معنا كنا سنتين إيه اللي الدعاء للأبوين، نقول رب ارحمهما كما رباني صغيرا. يعني كنت استمع الى لقاء للشيخ الذي يعطي درس في المسجد النبوي باستمرار الرقيق هذا، لا اذكر اسمه الان. المهم كان ابنه يقرا وهو يعلق عليه، فجاء عند قول وقال المؤلف رحمه الله، الولد يقرا الشيخ، والده الشيخ البكاء هذا الذي، لا مش الشنقيطي، الشيخ يعطي درس الساعه 6 كل يوم بعد الصلاه ان شاء الله استحضره يعني. المهم فعلق على قول ابنه، قال المؤلف رحمه الله، قال هذا يصنع الآن أمر من أمور البر، يدعو للأبوين بالرحمة، وهذا يجوز في حياتهما وبعد مماتهم، أن تدعو لأبويك بالرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يبقى حفظ القرآن وطلب العلم للأبناء مطلب، من سلك طريقا يلتمس بعلم سار الله بتركه للجنة. تعبد الله عز وجل على بصير حتى تكون سببا أنت في زوال بعض يعني الأمور عن أبيك وأمك، يعني مثلا بيقعوا في محظور شرعي في أمر الزكاة، في والدتك بتعمل حاجة في الصلاة، والدتك مثلا تحتاج الأمر في خصوص أمور النساء تجيبي عليها. فطلب العلم وحفظ القرآن للأبناء يا دكتور محمد مطلب. أنا في واحد من مشايخي الله يحفظه ويبارك فيه وطال في عمره يعني، كان من المشايخ المتقنين جدا في القرآن، كان متقن إتقان عجيب، حافظ القرآن بأرقام الآيات وأرقام الصفحات وكده، يقول لك الآية دي، يقول لك في الصفحة اللي على اليمين رقم مش عارف 43 في الجزء الكام، الصفحة الكام، حفظ يعني متميز قوي يعني. فكنت بقول يا شيخنا يعني ايه قصتك مع حفظ القرآن؟ قال قصتي باختصار، انا كنت شاب عادي جدا او يعني اخ من الاخوة العاديين جدا، ثم ماتت امي، فسألت ايه افضل عمل اعمله عشان ابر امي، قالوا له حفظ القرآن. يا سلام. لان انت لما تحفظ القرآن في ميزان حسناتك يلبس والديك تاج الوقار او تاج لا تقوم له الدنيا وما فيها. فقلت ايه، ويحلون حلة لا تقوم له الدنيا وما فيها. فقلت عشان امي تلبس هذه الحلة وتلبس هذا التاج اعمل ايه، احفظ القرآن عشانها. فبيقول فجلست على حفظ القرآن حتى حفظته برقم الصفحة ورقم الآية ورقم الجزء ورقم الحزب، كل ده عشان ايه؟ نعم. برا بامه. نعم. يعني طاعتك بر. بالضبط. طيب كيف يستثمر الابناء يعني ده عنصر مهم جدا، اوقاتهم فيما يرضي الله عز وجل؟ استثمار الوقت. للأسف احنا في عصر الموليات وعصر التفاهة، يعني لو العصر بتاعنا ده هنصفه بكلمة هو عصر التفاهة. اصبح كمية تفاهات وشورتس وبتاع دوريلز ومقاطع وحاجات ملهاش اي 30 لازمة بتشغل اوقات وحياة الشباب. فبقول لنفسي والاخواني خد بالك انت في عصر ضياع الوقت. طب اعمل ايه؟ حافظ على وقتك. ما فيش مشكلة انك ترفع عن نفسك 5 دقايق 10 دقايق ساعة في اليوم، بس فيما يرضي الله يعني. لكن جل وقتك انت لو سبته كده للموليات اليوم كله هيخلص وانت ما عملتش حاجة. فلابد ان احنا ننظم وقتنا. وخد بالك وقتك ده هو راس مالك. احسنت. لو انت استغليته في طاعة الله، سواء في مذاكرتك، المذاكرة دي بر بالوالدين، ابوك وامك بيقطعوا من قوتهم عشان انت تتعلم. نعم. وعشان تروح تاخد درس، وعشان تشتري كتاب، وعشان تطلع بني آدم على القيمة. فاتق الله في هذا الوقت وفي هذا المجهود اللي أبوك وامك بذلوه. ما تقعدش بقى في سايبر، ما تقعدش على التليفون، ما تضيعش وقتك بقى في الحاجات. وبيجي للأسف أسئلة كتير من شباب يقول لك أنا سرقت فلوس الدرس ورحت لعبت، أكفر عن الذنب ده ازاي؟ أوقات. طب ليه؟ أبوك مش لاقي اللقمة وبيقطع من قوته عشان تروح تاخد درس، في الآخر تسرق الفلوس وتروح تلعب. نعم. يا أخي حرام عليك، اتق الله. نعم. تغلف بكم. نعم. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالفراغ ده استثمره في طاعة، في تعلم حاجة صانعة تنفعك، حاجة تنفعك، حرفة، شيء. فضياع الأوقات عند الأبناء من الأمور التي تغضب الأبوين. أيوة. وأيضا يعني تعلم شيء نافع له في دينه ودنياه. طيب، الحذر من إهمال الوقت والمال في الألعاب والحاجات المحرمات والأمور. أيوة. المنتشرة على السوشيال ميديا دي نصيحة. أنا دايما بقول لأولادي وكل أبناء المسلمين، حاول تستغل وقتك فيما ينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بالله، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله أو استعن بالله واحرص على ما ينفعك، ولا تعجز ولا تعجز. فحاول دايما تستعين بالله وشوف اللي ينفعك يا ابني. يعني أنا مش بقول لك إنك تقعد ليل نهار مثلا على المصحف، وإن كان ده عمل صالح، بس لا، ما هو في حاجات تانية أنت مطلوب بيه، مطلوب إنك تذاكر، مطلوب إن أنت تتعلم لغة، تتعلم برمجة، تتعلم حاجة تفيدك في حياتك، تتعلم صنعة، تتعلمي مهنة البيت، إنك تغسلي مع أمك، تطبخي معاها، تتعلمي إزاي ترعي البيت عشان في يوم من الأيام هتكوني أم. نعم. لازم تتعلمي الحاجات دي. ساعدي أمك عشان ربنا يساعدك. نعم. عشان ولادك يساعدوكي. نعم. أنت ساعد أبوك لما تلاقيه نازل السوق ولا راح يشتري حاجة، شيل معاه. اما تكون هتغير الانبوبه انت اللي تشيلها وتنزلها، ما تخليش ابوك الراجل الكبير هو شيل الانبوبه على كتفه وانزل بيها. امال انت بتعمل ايه في البيت؟ نعم. لابد الحاجات دي احنا نراعيها كابناء عشان ربنا سبحانه وتعالى. استثمار الوقت ان انت مثلا دلوقتي يجلس على لعبه محرمه يا دكتور محمد، او قمار، او العاب الكترونيه فيها شبهات، يجلس عليها ويضيع عليها وقته، ويتفاجأ في الاخر ان فلان قتل بسبب انه خسر في اللعبه الاف، وفلان اتى بمال من الربا بسبب يريد ان يسد ما عليه، وفلان طلق زوجته. الشاهد ان ضياع الاوقات وهدر الوقت هذا مما يتحصر عليه الانسان في الدنيا والاخره. ايوه. وبعدين احنا لو شفنا بس بصينا كده جنبنا على اخواتنا المحاصرين المطرودين اللي مش لاقين لهم مدارس ولا لاقين لهم اكل ولا شرب ولا علاج، وازاي كانوا بيحاولوا يتعلموا ويبنوا بس كده مدرسه في الشارع، يعملوا بس سور كده حواليهم ويقعدوا العيال عشان يعلموا قراءه وكتاب عشان يكملوا تعليمهم. تعرف انت في نعمه قد ايه؟ ربنا اداك الامن واداك البيت واداك السكن واداك الاب واداك الام، اشكر هذه النعم بقى. نعم. واستثمر وقتك وتعلم واحفظ قرانك وتعلم دينك وتعلم دنيتك، واستثمر هذا الامر لرفعه امتك. نعم. عشان الأمة يبقى فيها رجال صالحين ونساء صالحات تقوم على أكتافهم هذه الأمة المكلومة. في سنك اللي انت بتلعب فيه بابجي ده، أيوة، كانوا بيقودوا جيوش. بالضبط. يعني في ناس كده في سنك كنت قاعد تلعب قمار على النت وتلعب مش عارف بتعملي، في ناس في سنك كانوا بيعلموا الأمم. بالضبط. في ناس في سنك دلوقتي كانوا بيألفوا كتب. وهنروح بعيد ليه؟ إخواننا هو جنبك، ما فيش بينك وبينهم ساعة سفر، بيجهدوا في سبيل الله وفي أشد أنواع الجوع والفقر، وبتعلموا بيذاكروا بتفوقوا. طب أنت فيه؟ نعم. الله يرضى عليك يا دكتور محمد. أمر مهم جدا اللي هو احنا قلنا الدعاء للأبوين. تمام. طيب، في نهاية هذا اللقاء بالنسبة لي أكيد عندك عنصر يعني تزيده إن شاء الله، الدعاء للأبوين احنا قلنا عليه، لكن أحيانا ممكن الولد لو أتى بجوار أبي وأمي ودعا لهما، أليس يكون هذا من البر؟ طبعا، ده من اجمل انواع البر، انك انت توريه برك به. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تعمل بر بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كده تدعي له، بس انت تفرحه انك بتدعي له. انت مثلا في عمره تبعت تسجيل لامك، انا بدعي لك يا امي من عند الحرم اهو جنب الكعبه، وتبعت لها فيديو ان يا رب ارحم امي، يا رب كرمها، يا رب ارفع درجتها، وهكذا. انك انت تبعت له دعاء. والله انا اعرف بعض المشايخ يعني لا يحبون، اعرف بعض الدعاء يعني لا يحبون الصور والفيديوهات بجوار الكعبه، يحب الخفاء في العمل مثلا. سبحان الله، يعني يصور فيديو بوجهه مخصوص بجوار الكعبه يرسله لامه. ايوه. انا ادعو لك يا امي، يدخل الروضه يدعو له. أيوة. تخيل انه اصلا لا يحب ذلك ولا ينشره، ولكن هو عرف عارف هذا سرور على قلبه بهذا. ايوه. تخيل انت عارف والدك ووالدتك بيحبوا ايه. أيوة. تخيل كده ان انت تتفنن في البر، والدك مثلا بيحب نوع عطر معين، افخم انواع العطور بيحب كده، اجيب له. أيوة. تخيل والدك مثلا اخر مره رحت فصلت له جلابيه امتى، او مثلا قميص وبنطلون لوالدك مثلا لسه، اخر مره مثلا جبت لوالدتك امتى خمار مثلا او عباءه او حذاء، عزك الله حاجة. عزك الله يا دكتور محمد، حذاء مثلا طري خفيف على قدميه، والدك مثلا تجيب له حاجه بيحبها ما تخطرش لك على بال. يعني تخيل كده، انا اعرف حد مش بيجيب لوالده بس عطر فقط، لا، يجيب له عطر يعني الذي يسمونه سبراي، ويعطيه نفس انواع العطر، يضعه في جيبه في الخارج، يضع منه زياده في البر. ايوه. وبعدين للاسف كتير مننا يعني اما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه ويتجوز، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه، يكتشف يروح بيت ابوه او بيت امه يلاقي ازاز مكسور، يلاقي كرسي رجله مكسورة، يلاقي مش عارف ايه مش شغال، جهاز عطلان. تفقد بيت ابوك وامك زي ما تفقد بيتك واحسن. نعم. زي ما بتشتري لنفسك انتري جديد روح اشتري لهم انتري جديد. راعي مشاعر والدك والدتك لو اتزوجت بالذات، ودي نصيحة مهمة جدا، والدك والدتك جيب له لزوجتك هاند بلندر، جيب لامك هاند بلندر. طالع بكيس، احنا عندنا في الريف بيقول طالع بالكيس الاسمر يا شيخ قدامي لزوجته سايبني. فاحنا انا بنصح اي حد ممكن يكون الكيس ده اصلا فيه زبالة، بس هي بس المهم هات كيس وخلاص. الامهات بتزعل خاصة لو كانت تحبك قبل الزواج، فانت راعي مشاعرها خاصة بعد الزواج بزيادة في البر، ان انت تراعي مشاعرهم في لا تدخل عليهم الحزن. تخيل من انواع البر ان انت حصل لك شيء ما تخبرهم، انك لا تحزنهم. بالظبط صح. تخيل كده ان في خبر اثرك تخون عليه، تطلب انك انت تطلب منهم الدعاء، تحس ان هم لهم قيمه، ان انت يعني تستشيرهم. المشوره جميله جدا. أيوه. حتى لو امر انت محسوم بالنسبه لك بس تحسهم باهميتهم، تتصل بامك ايه رايك انا بعمل كذا وكذا. نعم. ايه رايك اعمل كذا ولا كذا، والله لا كرايك طب انا هعمل اللي قلت عليه، الله يجزيك خير انت اللي شفت عليا الشوره الحلوه دي. خاصه عند كبر السن. أيوه. اما يبلغن عندك الكبر في حاله الضعف وحاله ان هم خلاص ظنوا ان هم يعني ما عادش ليهم، خلاص اقتربوا على الرحيل. انا اعرف اباء يعني خلاص يعني ابنائهم الان هو كبر في السن وخلاص كان شغال كذا، كان هو اللي بينفق على دلوقتي ابنه اللي بيديله. انت بقى تفان في ادي لوالدك المال هو يعطيك مثلا. طب والد امتى اخر مره فكرت انك تفتح محفظه زوج والدك، او يعني تبحث هل هو معاه فلوس ولا احتاج حاجه ولا لا، تعطوا له مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه 500 جنيه على قدر استطاعتك في في المحفظه بتاعته زي ما بنسمع عندنا في الريف، وتسيب له حاجه ده لو احتجت حاجه يا والدي. انت خدت بالك من الحته دي، حته البر ان انت مثلا تروح لوالدتك تزوجتي تبريها باستمرار لو في مسافه مثلا بالتليفون البر كده المواصله. وبعدين قلنا موضوع ان انت ايه تظهر هذا البر، يعني مثلا انت هتكنسي البيت مثلا اكنسيه قدام والدتك عشان تشوفك انك بتجتهدي، مش اكنسيه وهي نايمه مثلا. شطب لها الحوض، قول لها خليك يا ام مستريح انا اللي هعمل، تشربي شاي، اعمل لك كذا. يعني خلي البر ده ملموس ومشاهد في واقع البيت. نعم. لان ده من اجمل ما يرقق القلوب، يعني الهديه دايما بترقق القلوب. هات لها هديه ولو ورده. نعم. هات لها هديه ولو انك تعملها اي حاجه. الاهتمام بالابوين، يعني هو بيكلمك وانت ماسك في التليفون يا عم والدك بيكلمك بالصوت، يعني من البر انك تهتم بيه وتهتم بيها. صح. من البر انك انت يعني ما تحسش انه ما يعرفش حاجه، هو بس بيكلمك في امر لا انت تعرفش حاجه، ده كان زمانكم مش عارف ايه. لا مش دي ما ينفعش، ده عقوق من العقوق انك تقول حتى لو عايز تفهمه برفق ولا تقول يا ابويا صح الكلام ده كان جميل وكان بس حصل كذا وتغير كذا والوقت بقى فيه كذا وبقى فيه كذا وايه رايك في الجديد ده حلو ولا وحش، يقول لك ده جميل قوي يا ابني ده كذا. يعني ايه خليها بعلاقه حلوه جميله. هنيئا لمن بر ابويه والله. اللهم اجعلنا من اهل البر. اللهم امين. الله. هنيئا له في الدنيا والاخره، هنيئا له في الدنيا والاخره، هنيئا له في الدنيا والاخره. اسال الله عز وجل ان يرزقنا البر ونتقبل منا ومنك، وان شاء الله يعني لنا لقاء. الله يبارك فيك يا حبيبي. سعدنا جدا والله ان احنا قابلناك يا شيخ اسماعيل، وربنا يجمعنا دايما على طاعته وعلى الدعوه اليه والدلاله عليه. والى ملتقى ان لم يحول من حائل. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.